في أحيان كثيرة بل في معظم الأوقات يسايرني شعور بأنني مقصر وألوم نفسي جدا لمجرد ترك صلاة الجماعة أو غير ذلك، وأخشى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا مغفرة ذنب الله مع التوبة، إن أسلفت التخفيف وعليك الاستمرار في الخير وهذا من مساجد الشيطان من طاعة الهوى وأرشد الخير أرشد الخير. المقصود الاستقامة والتوبة من مساجد التخفيف مع حسن ذنب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا إن ظن عبدي كان معه بعد أن عارف أن تحسن ذنبك بربك وتستقيم على الحق كما مر من تقصير عليك التوبة إلى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.